الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحرف الجر على هل يختص بالظاهر أو يجر الظاهر والمضمر؟ يجر الظاهر والمضمر. أحسنت. وحرف الجر حتى هل يختص بالظاهر أو يجر الظاهر والمضمر؟ يختص بالظاهر. أحسنت، يختص بالظاهر. هل يختص بظاهر معين؟ لا، لا يختص بظاهر معين. أحسنت. رب يختص بظاهر معين، ما هو؟ بالنكرات. بالنكرات، أحسنت أحسنت. في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم، ما هنا هل كفت من عين العمل؟ لا، ما كفتها. ما كفتها، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل. المخفوض بالإضافة. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، ويجب تجريد المضاف، ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو غلاما زيد وكاتب عمرو. والإضافة على ثلاثة أقسام، منها ما يقدر باللام وهو الأكثر نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك، ومنها ما يقدر بمن وذلك كثير نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. ومنها ما يقدر بفي ولكنه قليل نحو قوله تعالى: بل مكر الليل، وقوله تعالى: يا صاحبي السجن. والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. فاللفظية ضابطها أمران: أن يكون المضاف صفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، اسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. والمعنوية ما انتفى فيها الأمران نحو غلام زيد، أو الأول نحو إكرام زيد، أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي. وتسمى هذه الإضافة محضة، وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللغة، وتسمى غير محضة. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، وتابع المخفوض يأتي في التوابع إن شاء الله. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فرغ من ذكر المجرور بالحرف ذكر المجرور بالإضافة، وهو القسم الثاني من المجرورات، أو تقول من المخفوضات. قال رحمه الله: فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد، ويسمى الأول مضافا، ويعرب بحسب العوامل، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. ويسمى الثاني مضافا إليه، وهو مخفوض دائما، وهو المقصود بهذا الباب. قال رحمه الله: ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد. تقول مثلا: هذا كتاب نافع، فإذا أضفت كتاب حذفت التنوين. تقول: هذا كتاب زيد، كتاب زيد، تحذف التنوين. فالتنوين والإضافة لا يجتمعان. وقد قال بعض الظرفاء: كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. قال: ومن نوني التثنية والجمع نحو غلاما زيد وكاتب عمرو. غلاما زيد، إذا أضفت غلامان، إذا أضفته حذفت النون، تقول غلاما زيد. وكاتبون، إذا أضفته حذفت النون، تقول كاتبو عمرو. ومنه قوله تعالى: والمقيم الصلاة. المقيمين لما أضيفت حذفت النون. ومنه أيضا: إنكم لذائق العذاب الأليم. لذائقون لما أضيفت حذفت النون. ومنه أيضا: إنا مرسلو الناقة. مرسلون لما أضيفت حذفت النون، ولاحظ أنه قال من نوني تثنية والجمع، فإذا كانت النون ليست نون تثنية ولا نون جمع لم تحذف. مثلا النون في المفرد في قولك مثلا الاستقامة عنوان السعادة، عنوان هذه الكلمة أضيفت، هل تحذف النون؟ جابوا لا، لا تحذفها. لماذا؟ لأنها ليست نون تثنية ولا نون جمع. مثلا في قولك هذا بستان زيد، هذا بستان زيد، بستان هذه الكلمة مختومة بالنون، لكنك لا تحذف هذه النون، وإنما تحذف نون التثنية والجمع عند الإضافة. كذلك في جمع التكسير، شياطين الإنس والجن، شياطين هنا أضيفت لكن لم تحذف النون لأنها ليست نون تثنية ولا نون جمع. ثم قال رحمه الله والإضافة على ثلاث أقسام، المقصود هنا الإضافة المعنوية. سيأتي إن شاء الله أن الإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. فالإضافة التي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة هي الإضافة المعنوية. قال منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، نحو غلام زيد أي غلام لزيد، وثوب بكر أي ثوب لبكر، وما أشبه ذلك. وهذا القسم هو الأكثر، ومحله إذا لم يصلح تقدير من ولا في. وسيأتي متى تقدر من ومتى تقدر في. إذا لم يصلح أن تقدر من ولا في فإنه تقدر اللام. قال ومنها ما يقدر بمن، وذلك إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف. قال وذلك كثير، نحو ثوب خز أي ثوب من خز، وباب ساج أي باب من ساج، وخاتم حديد أي خاتم من حديد. قال ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز، تقول مثلا هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا. وسبق هذا المثال نفسه في كلامي عن تمييز الذات، قال كما تقدم في بابه في باب التمييز. قال ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف، تقول هذا خاتم حديد، كما سيأتي إن شاء الله في باب عطف البيان. قال ومنها ما يقدر فيه، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فإن الإضافة تقدر بفي. إذن متى تقدر الإضافة باللام؟ إذا لم يكن المضاف إليه جنسا للمضاف ولا ظرفا له، فهنا تقدر اللام. قال وهو قليل أي ما يقدر بفي قليل، نحو قوله تعالى بل مكر الليل أي مكر في الليل، يا صاحبي السجن أي يا صاحبين في السجن، تربص أربعة أشهر أي تربص في أربعة أشهر. قال رحمه الله والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. لفظية أي منسوبة إلى اللفظ، ومعنوية منسوبة إلى المعنى. فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة، هذا الضابط الأول، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، هذا الضابط الثاني. قال والمراد بالصفة اسم الفاعل، نحو ضارب زيد مثلا، أنا ضارب زيد الآن أو غدا. واسم المفعول نحو مضروب العبد. والصفة المشبهة نحو حسن الوجه، ومنه قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، الإضافة هنا في قوله تعالى بالغ الكعبة إضافة لفظية. قال والمعنوية من تفى فيها الأمران، أي كون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، نحو غلام زيد. المضاف هنا غلام ليس صفة، والمضاف إليه زيد ليس معمولا للمضاف، فانتفى الأمران. قال أو الأول، انتفى أن يكون المضاف صفة، نحو إكرام زيد، إكرام مصدر مضاف إلى معموله لكنه ليس صفة، سبق أن صفة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، والمصدر ليس صفة. قال أو الثاني فقط، انتفى الثاني فقط، وهو كون المضاف إليه معمولا للمضاف، إذن الأول صفة، المضاف صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا للمضاف. قال نحو كاتب القاضي، كاتب صفة لكنها غير مضافة لمعمولها، لأن قولك ضارب زيد، ضارب زيد في قوة قولك يضرب زيدا، وهذا ليس في تقدير يكتب القاضي، وإنما هو في تقدير كاتب للقاضي، فالإضافة هنا معنوية لا لفظية، فالقاضي ليس معمولا لكاتب. مثلا ضارب زيد، زيد معمول لضارب أي يضرب زيدا، لكن كاتب القاضي، قاضي ليس معمولا لكاتب، هو لا يكتب القاضي، هو كاتب للقاضي، فالمضاف إليه هنا ليس معمولا للمضاف. قالوا تم هذه الإضافة محضة أي خالصة، وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، غلام زيد، غلام هنا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، وتخصيص المضاف بتقليل إبهامه وشيوعه إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. هنا لم تعرف المضاف لكنك خصصته، فهذا غلام رجل ليس غلام امرأة. قال وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ. والدليل على أنها لا تفيد المضاف تعريفا وقوع هذا المضاف نعتا للنكرة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، بالغ نعت لقوله تعالى هديا. لو كان المضاف بالغ اكتسب التعريف من المضاف إليه ما صح وقوعه نعتا للنكرة هديا، لأن المعرفة لا تكون نعتا للنكرة، لأن النعت كالمنعوت في التعريف والتنكير، فهذا يدل على أن بالغة نكرة، يعني هديا النكرة، وقد وقع بالغة نعتا لهديا فهو نكرة. ويدل له أيضا وقوعه حالة، وقد سبق أن الحالة لا تكون إلا نكرة، في وقعت معرفة أويت بنكرة في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه، ثاني هذا حال، وقد أضيف إلى قوله تعالى عطفه، أضيف إلى معرفة لكنه نكرة، لأن الحال لا تكون إلا نكرة، فهذا يدل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا. وكذلك من أدلة دخول رب عليه، سبق أن رب تختص بالنكرات، وفي قول الشاعر يا رب غابطنا لو كان يطلبكم، يا رب غابطنا لو كان يطلبكم رب، دخلت على قوله غابطنا، ورب لا تدخل إلا على نكرة، فدل على أن هذه الإضافة في غابطنا وهي إضافة لفظية لا تفيد تعريفا. فنعت النكرة به ومجيئه حالا ودخول رب عليه، هذه كلها أدلة على أنه نكرة لا يستفيد بالإضافة تعريفا، وإنما فائدة هذه الإضافة التخفيف بحذف التنوين وحذف النون كما سبق. قال رحمه الله وتسمى غير محضة أي غير خالصة. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، وهذا الذي عليه سيبويه والجمهور لاتصال الضمير المضاف إليه به، والضمير لا يتصل إلا بعامله في قولك كتابك نافع، هنا اتصل الضمير وهو الكاف بكتاب، والضمير القاعدة أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، فكتاب هو عامل الخفض في الكاف الواقعة مضافا إليه. قال والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، لا بالإضافة لأن الإضافة عامل معنوي، والعامل المعنوي إنما يصار إليه في العمل عند تعذر العامل اللفظي، وقد أوجد العامل اللفظي هنا وهو المضاف. قال وتابع المحفوظ يأتي في التوابع إن شاء الله تعالى، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.